هذا الخطاب القرآني الذي تقرر في كتاب ربنا عز وجل 20 مرة، بدأ بقول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وانتهى بقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الخطاب عادة ما يأتي خطابا عاما، نداءات القرآن الكريم سنجد فيها يا أيها الناس، وسنجد فيها يا أيها الذين آمنوا، وسنجد فيها يا أهل الكتاب أو يا بني إسرائيل، وكلها نداءات تجعلنا نستشعر أن الله يخاطب، الله يتكلم، الله ينادي، الله يخاطب، الله يقيم الحجة، ولله الحجة البالغة. وهذا النداء القرآني يا أيها الناس عادة ما يأتي عاما يراد به العموم، يشمل الناس جميعا، وعادة ما يأتي داعيا إلى الإيمان بالله والتذكير بنعم الله تبارك وتعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا في هذه الآية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. وأيضا حينما أتدبر اذكروا، أجد أن هذه اللفظة وردت في القرآن الكريم لتحث الناس على الذكر، بل على كثرة الذكر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وإذا تأملنا في قوله اذكروا الله سنجد أن حياة المؤمن كلها ذكر وتذكر، لأن الذكر ضد الغفلة، الذكر ضد النسيان، المؤمن لا يغفل ولا ينسى، فإذا ما نسي وإذا ما غفل وقع في الذنب والمعصية ولا بد. ولهذا كانت معصية المؤمنين غفلة، وكانت معصية المؤمنين نسيانا، كما بين ربنا تبارك وتعالى أن آدم نسي ولم يجد المولى تبارك وتعالى له ولا لذريته عزما، لأننا لسنا ملائكة، لسنا ملائكة، فالنسيان داء والغفلة داء تحول بين المؤمن وبين تمام وكمال الإيمان، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. والحديث في قصة خطاب الله تبارك وتعالى لنسم بني آدم، لأرواح بني آدم في عالم الذر، وكيف أن الأرواح أو الناس في عالم الذر قد عرضوا على أبيهم، على آدم، عرضوا على آدم فرأى بين أعينهم وبيصا أي لمعانا، ثم رأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فسأل: من هذا؟ فقالت له الملائكة: هذا رجل من ذريتك، يقال له داود، نبي الله داود عليه وعلى آدم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال: يا رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. فقال: يا رب خذ له من عمري 40. وكأن آدم يعلم عمره تماما وأجله، خذ له من عمري 40. فلما جاء ملك الموت والملائكة لقبض روح آدم، قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قالوا أولم تعطئ ولدك داود؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. ولهذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن عند المعصية: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هو في حال غلبة الشهوة وسيطرة الوسواس الخناس كأنه زال عنه وصف الإيمان، حتى قال أبو هريرة: يرتفع عنه الإيمان هكذا ثم يعود وشبك بين أصابعه. فالأصل في المؤمن أنه ذاكر لله دائما أبدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، فهو دائم الذكر لله عز وجل. وحينما ننظر إلى ذكر الله، وأنا سأقول هذا على سبيل الاختصار التحرير المختصر، نجد أننا نذكر الله ربا، ونذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نذكر الرحمن الرحيم، الغفور الكريم، الرب الودود، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذو الطول. نذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بل وندعوه بها كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما يقول ابن القيم: إن ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يكون إنشاء ويكون إخبارا. فالإنشاء كقول الواحد منا: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. أنت هنا تنشئ الذكر، تنشئ المعنى، لأن الأساليب العربية إما أسلوب إنشائي وإما أسلوب خبري. الأسلوب الخبري اللي تحكي فيه واقعة حدثت، أما الأسلوب الإنشائي الذي تنشئ أنت فيه الكلام إنشاء. فإذا قلت سبحان الله معناها أنزه الله عن النقص، وإذا قلت الحمد لله معناها أحمد ربي وأثني عليه بما هو أهله، وإذا قلت الله أكبر معناها أثبت أن الله هو العظيم الأعظم، لا شيء أكبر من الله، وهكذا. هذا إنشاء للذكر لفظا ومعنى. أما الخبر كأن نقول: الله يفرح بتوبة عبده. استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ فهذا إخبار عن أشياء أخبرنا عنها ربنا، أو أخبرنا عنها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لون من ألوان الذكر. اللون الثاني أن تذكر الله بذكر أحكامه، بذكر حلاله وحرامه، وبذكر وعده ووعيده. وهذا يتضمن أمورا كثيرة. فحينما نتكلم في الحلال والحرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه، كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، هذا حرام. بل إن المحرمات أقول هذا من أكبر الكبائر، وهذا من الذنوب الصغائر. كل هذه الأحكام نذكر فيها ربنا. كيف نذكر فيها ربنا؟ لأننا نذكر أن الله هو الذي أمر وهو الذي نهى، وأن الواجب علينا أن نطيع أوامره وأن ننتهي عما نهانا عنه. فهذا لون من ألوان الذكر. حتى إن سلفنا الصالح كانوا يرون هذا من أعظم ذكر الله. ولهذا قال عطاء بن أبي رباح، فقيه مكة، عالم مكة في زمن التابعين: إن مجالس الذكر هي مجالس العلم، هي مجالس الحلال والحرام. وهذه المجالس التي نتحدث فيها في القرآن تفسيرا وتأويلا، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا، ثم دلالة الآيات ودلالة الأحاديث وما يستفاد منها، علم يحصل منه الناس فمستقل ومستكثر. وهذا علم بالله، علم بأحكامه، علم بحلاله وحرامه، ويدخل فيه العلم أيضا أو ذكر الله بذكر وعده وذكر وعيده. أما وعد الله لنا، أعظم وعد لنا وعد الله إيانا بالجنة، الدرجات العاليات من الجنة. فذكر الجنة وذكر الثواب هو ذكر الترقيق، ترقيق القلوب، وهو من ذكر الله عز وجل. أما ذكر النار وذكر ما يكون في القبر من مسألة وعذاب وما يكون في الموقف من شدائد، فهذا ذكر الوعيد. ونحن في إيماننا نجمع بين الخوف والرجاء. الرجاء يأتي من وعد الله لنا، والخوف يأتي من وعيد الله عز وجل إيانا، فنذكره بوعده ووعيده. ويدخل في هذا ذكر الموت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت: أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات. قال: وما هازم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. وقال: اذكر الموت في صلاتك، فإن المرأة إذا ذكر الموت في صلاته فحري أن يحسن صلاته. إذا تذكر الواحد منا أنه سيموت وهو يصلي، لابد أنها ستكون أخشع صلاة وأفضل صلاة يتدبر فيها، لأننا كثيرا ما نصلي ولا نحسن حضور القلب ولا نحسن الخشوع في الصلاة. لكن لو تذكرنا هذا المعنى فهذا هو من ذكر الله عز وجل. ثم نجد قسما ثالثا، وهو ذكر الله عند النعمة، وهو أكثر ما ورد في القرآن الكريم، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: اذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله هنا ليست مفردة، وإن جاءت اللفظة مفردة فالمفرد في سياق هذه اللفظة المنكرة جاءت مضافة لتعم. اذكروا نعمة الله، أي نعم الله الجليلة، أي نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. وأحيانا تكون النعمة خاصة: واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين. فهنا نجد التذكير بنعمة خاصة، أما هنا فالتذكير بالنعم العامة. والتذكير بنعم الله تبارك وتعالى عبوديته عبودية الشكر، نتذكر نعمة الله، نرى النعمة فنعلم أن وراءها من أنعم علينا بها هو ربنا، هو خالقنا، فتلهج ألسنتنا وتمتلئ قلوبنا بحمده ومدحه وشكره والثناء عليه. ويكون ذلك شكرا، يكون بالعمل، بالجنان، باللسان، بالعمل، بالأركان. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم نجد قسما رابعا، وهو ذكر الله عند البلية وذكر الله عند المصيبة. والمؤمن يعلم أن كل شيء بقدر، لا يقع في الكون شيء إلا بتقدير الله عز وجل. فإذا ما وقعت المصائب والبلايا علم المؤمن أن هذا بتقدير الله عز وجل، وعلم أنه مبتلى بهذا، وأن عبوديته عند المصيبة هي عبودية الصبر وربما عبودية الرضا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والصبر واجب والرضا مندوب مستحب، لا يستطيعه ولا يقدر عليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى لذكره. وعلماؤنا يقولون لنا: لو نظرت في المصيبة، لو نظرت في البلية ستجد أنها على أنحاء، مصيبة تجد لها دفعا أو تستطيع أن تخفف من أضرارها ومن آثارها، وهذا ينبغي عليك أن تعمل بما يخففها وما يدفعها. ننازع أقدار الله بأقدار الله. ومصيبة لا تجد لها دفعا فلا تملك إلا الرضا، لا تملك إلا التسليم، لا تملك إلا حبس النفس عن السخط، لا تملك إلا الصبر. والله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بالأجر الجزيل بغير حساب. ولاحظوا أن المؤمن يدور بين عبودية الصبر وعبودية الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. ثم نجد أخيرا نوع عجيب من أنواع الذكر، وهو ذكر الله عند المعصية. تصوروا معي، أنا قلت في أول حديثي أن المعصية لا تقع من المؤمن إلا في حال غفلة، إلا في حال نسيان، فكيف يكون ذكر الله عند المعصية؟ أقول يقول على وجهين. الوجه الأول ذكر يحول بينك وبين المعصية، ذكر الانتباه، ذكر اليقظة يحول بينك وبين المعصية. قل لا، هذا حرام، هذا لا يحبه الله، أنا أخاف الله، إني أخاف الله، فهذا ذكر يسبق الوقوع في الذنب والمعصية، يحول بينك وبين الذنب والمعصية. ولنا في هذا قصة أحد الثلاثة الذين حبسوا في الغار، ذلك الرجل الذي كان يحب ابنة عمه ولم يستطع أن يتزوجها، فأراد أن يزني بها، فلما وقعت في سنة في ضائقة مالية وأتته تطلب المعونة، ظهرت خسته ودناته، فراودها عن نفسها، ووصل بها الحال من ضيق العيش إلى أن وافقت مضطرة على مقابل على عوض. فلما جلس منها أو قعد منها مقعد الرجل من المرأة، بكت المرأة وقالت: يا هذا اتق الله. انظروا، الرجل قضى أياما وأشهر يعد ويهيئ للخطيئة، حتى وصل إلى الغاية التي يريد أن يصل إليها، فلما قالت له اتق الله ونزلت الدمعات من عينيها رق قلبه فتركها قبل أن يقع في خاتمة المصيبة، خاتمة المعصية. حينما نقيم هذا الرجل، نحن لو قيمناه تقييما بشريا مش هننجحه، هنسقطه، لان ايه يعني انه ترك في الاخر؟ طب ما شوف عمل ايه على مدى ايام وربما شهور. لكن الله عز وجل يعطيه الدرجة العالية. لماذا؟ لان لحظة الخوف من الله، لحظة الاشفاق، لحظة الخشية، هي لحظة الإيمان، وما كان قبل ذلك فهي غفلة عفى الله عنها، غفر الله لصاحبها، ولهذا قام عنها فقال وهو محبوس في الغار: اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنه. انظروا وتأملوا، هذا ذكر يحول بين العبد، ولو ذكر الإنسان المؤمن يتذكر. ولهذا قالت سيدة نساء العالمين مريم حينما أتاها أمين الوحي جبريل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. لأن التقية إذا ذكر تذكر، إذا ذكر تذكر، وإذا أنذر خاف وخشي ورجع. هذا مهم جدا لنربي أنفسنا ونربي أبناءنا على الإيمان بالله. ثم قد تستحكم الغفلة ويقع الإنسان في الذنب، والذنب عادة والمعصية عادة ما تكون سكرة تتبعها حسرة وفكرة، بعد ما غلبته الشهوة، بعد ما غلبه الوسواس الخناس، تذكر وعاد إلى نفسه: ما هذا الذي صنعت؟ ما الذي اكتسبت من هذا الحرام؟ عاد فذكر نفسه، فربما بكى ندما، ربما بكى ندما وخوفا وإشفاقا من وصمة قد وصم بها قلبه، نكتة سوداء قد طبعت في قلبه، عندها يذكر ربه فيرجع إليه تائبا مستغفرا. قال ربنا تبارك وتعالى في في مدح المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا ذكر الله في كل الأحوال. متى ينسى العبد المؤمن ربه؟ إنها لحظة الغفلة، إنها لحظة المعصية والذنب إذا استمرأه الإنسان. نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من استحكام الشهوة، نعوذ بالله من أن نسلم مفاتيح قلوبنا للشيطان الرجيم أو لشياطين الإنس والجن. المؤمن دائما أبدا ذاكر، ولهذا يذكرنا الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا، وهنا ذكر النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم. من الذي خلقكم؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي وهبكم الحياة؟ حينما تنظر في جسمك، بعض شبابنا حينما يدرس الكمبيوتر والأجهزة التي في كل يوم تتحدث وتستحدث، لو فكر الواحد منا فإنه يملك بين جنبيه، بل يملك في عظام رأسه أعظم كمبيوتر عرفه البشر، مخ الإنسان. هذا المخ الذي يزن قرابة كيلو، يقولون 3 أرطال. هذا المخ الذي يعمل منذ الميلاد، بل ربما وهو جنين في بطن الأم، إلى أن يموت الإنسان لا يتوقف. تنطلق منه الخلايا العصبية بالأوامر والنواهي، فلا تحرك يدك ولا لسانك ولا ترمش عينك، ولا يتحرك شيء في جسدك إلا من خلال هذا المتحكم الذي جعله الله تبارك وتعالى حاسبا للإنسان، كمبيوتر الإنسان. يقولون هذا الذي في رأسك لا تضارعه ما صنعه البشر من الحواسب الآلية، لا يضارعه في ذلك شيء. والحديث في هذا يطول. حينما تنظر إلى هذا الهيكل العظمي الذي تتحرك وتسير به، فترفع يديك وتحرك قدميك وتسير، إنه أشد صلابة من الفولاذ من الحديد، ومع هذا فهو شديد المرونة، كائن حي يتحرك، ليس كتلة صماء كما نعتقد، بل إن فيه خلايا تموت وخلايا تنبت. حتى قال علماء الطب وعلماء الطبيعة: إن الإنسان يغير هيكله العظمي 14 مرة في 80 سنة. تصور معي هذا، إذا وصل سنك 80 سنة فأنت قد غيرت الهيكل العظمي كله 14 مرة، لأنك في جسم ينمو، في جسم يتحرك، في جسم يمتلك مرونة، الله هو الذي خلق. فإذا ما تدبرت القلب ملك الأعضاء، وإذا ما تدبرت الأجهزة التي في بدنك، وهي أجهزة عديدة، جهاز هضمي وجهاز دوري وجهاز بولي إلى غير ذلك، تذكرت هذا الذي صنع، تذكرت هذا الذي خلق، تذكرت هذا الذي وهب النعم والرزق. ولهذا قال: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ والاستفهام هنا إنكاري، لا يوجد خالق إلا الله، ولا نعرف رزاقا إلا الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولاحظ أن الخلق والرزق والتدبير والتصريف من معاني الربوبية، من معاني الربوبية أن تؤمن بالله خالقا، لا خالق إلا الله، وأن تؤمن بالله رزاقا، هو الذي يصل إليك بالأرزاق، حتى لو جاءت الأرزاق من عند فلان أو علان فهذا سبب، والله هو الذي يرزق. وأن تؤمن بالله مدبرا ومصرفا للكون وللأمر، فكل أمورنا بيد الله عز وجل. فإذا ما عرفناه ربا خالقا رازقا مدبرا متصرفا توجهنا إليه بالعبادة ولا بد. ومن عرف الله ربا ولم يتوجه إليه بالعبادة فهو ظالم لنفسه. ولهذا قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا إله يرزق إلا الله، ولا إله يخلق إلا الله، لا فاطر إلا الله، ولا خلاق إلا الله. فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، ربما إذا ذكرنا بالرزق لا نتذكر إلا المال، لا نتذكر إلا المتاع الظاهر، مع أن أرزاقنا أوسع من ذلك بكثير. والله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا، وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرزاق مادية ومعنوية. أما أرزاق الدنيا المادية فقد أتاحها الله تبارك وتعالى للخلق جميعا، لا يختص بها المؤمن دون الكافر، بل هي للخلق جميعا، لمن يكد ويجد ويتعب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جعل لها أسبابا وربطها بالأسباب، مع أنه سبحانه وتعالى ضمنها لخلقه. أقول هذا الكلام ونحن في هذه الأيام نخوف، نخوف. الرصيد النقدي في البنك المركزي يتقلص على مدى سنة، فقدنا قرابة نصف رصيدنا النقدي. ما الذي سيحدث؟ سنموت جوعا؟ الجواب لا، لن نموت جوعا، لكن ايضا ينبغي علينا ان نعمل، ينبغي علينا ان نكد ونتعب وان نعمل، ان ناخذ بالاسباب الذي اتاحها لنا الله لنتقدم لنرزق. هذا هو الرزق المادي. وكثيرا ما يرزق الله تبارك وتعالى عبيده بغير حساب. أنا دائما ما أقول حينما أنظر إلى واقعنا وعالمنا أجد أمرا عجبا. المسلمون الأوائل تركوا صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لنشر العلم، ولهذا كان شرف تعليم العلم والدعوة إلى الله مقدم عندهم على شرف الصحبة. ولولا هذا لما ترك معاذ بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وذهب إلى اليمن، لقال كل واحد أنا لا أفارق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فكرنا، لو فكروا بطريقتنا حينما نتمنى ألا نفارق مكة أو المدينة، لما فعلوا شيئا، ولما فتح الله لهم قلوب العباد والبلاد، لكن الصحابة علموا، وجههم النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا فسادوا الدنيا بأسرها، ملكوا مشارقها ومغاربها وهم لا يريدون منها شيئا، علموا أنهم مكلفون، فسادوا الدنيا. بينما نجد أحفادهم اليوم من أكسل شعوب الأرض، من أكسل شعوب الدنيا، ونتعجب، أمة واحدة، لسان واحد، منطقة جغرافية متصلة ليس فيها عوائق طبيعية، لا نعيش حالات الأعاصير والبراكين التي نسمع عنها في مشارق الأرض ومغاربها عند الأمم المتقدمة، ومع هذا نجد الأمة نائمة لا تعمل، حتى الرزق يأتينا بغير حساب ولا نفكر في أن نبحث عن بترول العرب، من الذي يستخرجه؟ يأتون من أوروبا وأمريكا والصين واليابان للتنقيب والتفتيش والبحث، وإحنا عجزنا أن احنا نبحث؟ نحن ركننا إلى الكسل والدعة، فيأتون يبحثون وينقبون ويكتشفون ثم يستخرجون ثم يأخذون حصتهم ويعطوننا حصة، أخذنا حصة دون عمل، أخذنا حصتنا بغير عمل، أليس هذا رزق رزقنا إياه بغير حساب؟ فماذا لو أخذنا بأسباب الرزق المادي؟ ماذا لو سعينا وأسباب الرزق المادي متاحة؟ لما نشوف الدولة تكون متخلفة منذ 30-40 سنة نفاجأ أنها بقت من القوى العظمى في الاقتصاد. ألمانيا دكت بعد الحرب العالمية الثانية وقسمت إلى قسمين. اليابان ألقيت عليها القنبلة النووية مرتين وتعرضت للهزيمة المنكرة. النهاردة اليابان من أقوى القوى الاقتصادية. ألمانيا من أكبر القوى، لأن الشعوب إذا كدت وعملت نهضت، وهذه سنة الله في كونه، سنة الله في كونه التي ينبغي علينا أن نأخذ بها وبأسبابها ليغير الله ما بنا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قاعدة كونية شرعية. لكن أيضا من الرزق ما هو إيماني، من الرزق ما هو معنوي، رزق الإيمان، رزق اليقين، رزق المحبة، رزق الجنة، الدرجات العلى من الجنة، هذا لون آخر من ألوان الرزق. المؤمنون أولى الناس به وأحرص الناس عليه. الأرزاق ليست مادة فقط. العجيب أن الأرزاق المادية مكفولة. من منا مات جوعا؟ من من البشر مات؟ حتى من مات جوعا مات وقد انقضى أجله وانقضى رزقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لن تموت نفس في رحم الأم، يأتي الملك فيقول: يا رب يا رب، ذكر أم أنثى؟ يذكر الإنسان في رحم الأم، ثم يذكر إيه؟ يذكر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. هذا أمر مسجل مكتوب. حتى قال قائلهم: تقول مع العصيان ربي غافر، صدقت، ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تسوي فيهما بالسوية؟ على أنه بالرزق كفل نفسه لكل، ولم يكفل لكل بجنتي، فلم تأبأ إلا السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من قضيتي. هذا حال الناس، هذا حال الناس، حتى حالهم ليس في السعي للرزق بجمال. ينبغي أن يكون منهج المؤمنين أن نسعى وأن نكد بجمال، بثقة، بيقين أن الله هو الرزاق. لكننا كثيرا ما نلا التكالب والتقاتل، وربما يصل التشاحن والتقاتل بين أبناء الرجل الواحد، بين الإخوة، وكل يقول رزق أولادي، رزقي ورزق عيالي، وهو ينسى، ينسى أن دينه يأمره بحسن العشرة وبحسن العمل وبالثقة في الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى إن بعض سلفنا كما أثر عن ابن قدامة المقدسي كان يقول في هذا: لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجاتي إليه يعيقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. اسأل الرزاق، اسأل الرزاق من فضله، خذ بالأسباب، لا لأن الأسباب هي التي توصلك إلى الرزق، ولكن لترضي رب الأسباب ورب الأرزاق سبحانه وتعالى. حينما نتأمل في أحوالنا وفي أنفسنا، كيف كنا وكيف من الله علينا بالأرزاق، ربما بعمل كثير وربما بعمل قليل. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يحاسب ربه؟ الله لا يحاسبه أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بغير حساب هنا بمعنى أن لا، أن الله لا يحاسبه أحد، لماذا أعطيت هنا ومنعت هنا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بمشيئته سبحانه وتعالى، وبغير حساب أيضا، لأن خزائنه لا تنفد، ليست عنده موازنة، يخاف من عجز الموازنة أو نحو هذا كما تفعل الدول، ولكن خزائنه لا تفنى ولا تبيد ولا تنتهي. يرزق من يشاء بغير حساب، ثم بغير حساب أي من حيث لا يحتسب العبد. فهناك أرزاق أنتظرها وأحتسبها كالراتب والمكافأة والحافز، وهناك أرزاق تأتينا من حيث لا نحتسب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويحضرني هنا قصة أريد أن أختم بها خطبتي، قصة رجلان أو قصة رجلين مكفوفين جلسا يتسولان، جلس يطلبان من فضل الله عز وجل، لا يحسنان العمل، جلس بطريق زبيدة أم جعفر. زبيدة هذه زوج الرشيد وبنت المنصور وأم الأمين، زوج خليفة وبنت خليفة وأم خليفة، وكانت من أجود الناس. فتعرض لها الرجلان، فقال الأول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر، اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. وقال الآخر: اللهم ارزقني من فضلك. والمرأة من البشر حابت وجاملت، فأرسلت إلى الأول دجاجة مشوية فيها صرة فيها 10 دنانير لتخفيها عن الثاني، وأرسلت إلى الثاني بدرهمين، ولاحظوا أن الدينار يتفك ب10 دراهم أو ب11 درهم. أرسلت إلى هذا ب10 دنانير وأرسلت إلى هذا بدرهمين، فكان الأول يبيع الدجاجة للثاني بدرهمين. فجاءت بعد 10 أيام فوجدت الرجل يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. فقالت: ألم يغنيك فضلي؟ أنت لسه بتسأل؟ ده أنت دلوقتي معاك 100 دينار بعد 10 أيام، ألم يغنيك فضلي؟ قال: أي فضل هذا؟ كنت ترسلين إلي بدجاجة فكنت أبيعها لهذا بدرهمين. فقالت: سبحان الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لو نظرت في نفسك، لو تأملت في حالك، لو راجعت تاريخ حياتك، سترى أمورا كثيرة ونماذج كثيرة تجعلك تطمئن. إن الله هو الرزاق، تطمئن. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون. وإذا نظرت إلى الآية قبلها، الآية قبلها: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اربط بين الآيتين، اربط بين الآيتين لتعلم كيف تناجي الرزاق، لكيف تدعوه وحده لا شريك له. وانظر إلى الآيات بعدها، انظر إلى الآيات بعدها، حينما يذكرنا ربنا تبارك وتعالى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع ما بنا وأن يدفع عنا كل مكروه وسوء وأن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك وتهدي فيه أهل معصيتك، نأمر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر ونجاهد فيه في سبيل الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا خاتمها وخير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.